العصر والمغرب والعشاء في المطر يجب ان يكون الثلاث والنصر يطبع الثلاث جهدا جهدا افضل من المغرب العيد هذا بعض الان يجوز المغرب بقر لانه تطلع والنهار ولكن لا تبقى ولكن ليس هذا بذكر من تبقى حتى النهار في الليل متعبا من جهه الوعد فانه يجوز المسلمين ان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.